إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تغلوا في دينكم، هذا هو عنوان حديثي إليكم في الجمعة الثانية على التوالي، والغرض منه ترغيب المسلمين في الدين الوسط، وترهيبهم من الروغان والزيغ والشطط. وقد بينت في الجمعة الماضية حقيقة الغلو في الدين، وأنه المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، وذكرت أيضا أن شريعة الإسلام جاءت بالوسطية والاعتدال، وحذرت من الإفراط والتفريط، من الغلو والتقصير. أيها الأحبة الفضلاء، من أبرز أسباب الغلو في الدين الجهل وسوء الفهم، والمراد بذلك الجهل بالقرآن والجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية، والجهل بالسنن الربانية، وهكذا. وغير خاف علينا أن المسلم في سيره إلى الله جل وعلا لا بد أن يكون متعلما ليعبد ربه جل وعلا على بينة من أمره وبصيرة من دينه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا بد للسالك من همة ترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. لأن السالك على غير علم كالسائر على غير طريق، فمن سلك طريقا بغير علم ذل وزل، ومن تمسك بغير الأصول ضل، والطريق المنير في الظلماء، والأصل العاصم في جميع الفتن والأهواء هو العلم. أحبتي في الله، أعيروني القلوب والأسماع لنلقي إطلالة سريعة على بعض ما ثبت في السنة وله علاقة مباشرة بموضوع الغلو في الدين. روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها، والانحياش هو الاكتراث، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها لما أجد من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. فجاء عمرو بن العاص والده، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته، إلى زوجة ابنه، إلى كنته فقال: كيف وجدت بعلك، أي زوجك؟ وكانت المرأة الصالحة مؤدبة في شكواها، قالت: خير الرجال، أي وجدته خير الرجال، ولكن في الطاعة فقط، خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان آية من آيات الله في الطاعة والعبادة، يصوم النهار ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم مرة رضي الله عنه وأرضاه، لذلك لم يلتفت لزوجته ولم يؤدي حقها عليه. فقالت المرأة: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: فجاءني، أي أبي ووالده وعمرو بن العاص، فجاءني فعذمني وعضني بلسانه، أي قال لي قولا شديدا، فعذمني وعضني بلسانه وقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. قال: ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي، أي بالليل، وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال عبد الله رضي الله عنه: قلت: أجدني أقوى من ذلك، أي أستطيع أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل عشرة أيام مرة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في كل ثلاث مرة. ثم قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام في كل شهر. قال عبد الله: إني أقوى من ذلك، أستطيع أكثر. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام إلى الله، وهو صيام أخي داود. ثم قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل عابد شرة. والشرة أيها الأكارم هي النهمة، الإقبال الكبير على العبادة، النشاط المعتبر في الطاعة. إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، والفترة الفتور، النقص، الضعف. وإن ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. كبر عبد الله رضي الله عنه وهو يحافظ على العمل والطاعة، حتى قال: لئن كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلي مما عدل به. كان يرجو أنه قبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صار لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يختم القرآن في كل 3 مرة، ولا يستطيع أن يقوم الليل كما كان يقومه في حال الشباب والقوة رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يترك عملا فارق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى السنة، وبين له أن الإنسان قد يجد إقبالا كبيرا ونشاطا معتبرا فيطيع الله عز وجل، ولكن إنه بعد ذلك إما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته حينما يضعف يحافظ على الواجبات فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك حينما يضعف يفرط في الواجب يرتكب المحرم فقد هلك. ولله در أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. فالحذر الحذر عباد الله من النشاط الزائد عن حده الذي يفضي إلى ضعف الإيمان والانتكاسة عياذا بالله جل وعلا. الحديث الثاني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين، حبل ربط إلى ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، حبل لزينب، فإذا حبل لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، تقوم وتصلي وتجهد نفسها، فإذا تعبت أو أرادت أن تنام امتنعت عن النوم وأمسكت بالحبل تريد أن تعبد الله. اسمعوا إلى إجابة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. تذكر حق نفسك عليه، وقد علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزوارك وضيوفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. عباد الله، إماء الله، إن بعض الناس يجد في نفسه إقبالا ونهمة كبيرة ونشاطا فيقبل على عبادة الله جل وعلا، وربما يكلف نفسه من أمرها عسرا، أي يرهق نفسه ويكلفها بما لا تطيق، وقد يفضي ذلك إلى الضعف أو الانتكاسة عياذا بالله جل وعلا. ومن الشباب خاصة من يقوى الإيمان في قلبه فيقبل على الطاعة، فإذا به يتوقف عن الدراسة أو ينقطع عن العمل، وكأنه يريد أن يصير راهبا في صومعته، يريد أن يتفرغ للعبادة، وكأن طلب الرزق الحلال والعلم النافع صار عنده من المحرمات أو المكروهات. ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام دين الوسطية وليس دين الرهبانية التي ابتدعها أقوام وضلوا عن صراط الله المستقيم. لماذا تترك دراستك وأنت قادر على التفوق والنبوغ فيها؟ لماذا تنقطع عن العمل المباح؟ إن الإسلام يدعونا إلى التكسب المباح. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يحرم عليك أن تلبس الجميل أو الجديد، وأن تركب المركب المريح، وأن تسكن في البيت الواسع، وأن تتزوج بالنساء، ليس هذا بالحرام. فلماذا تغلو في دين الله جل وعلا؟ فترى هذا الصنف من الشباب إذا انقطع عن الدراسة أو توقف عن العمل يزعم أنه يريد أن يتفرغ للعبادة، يتعرض بعدها لضغط من قبل أهله، لضغط من قبل أهله وتضييق معتبر قد يفضي إلى أحد سبيلين: إما إلى ضعف الإيمان في قلبه ومن ثم ينتكس عياذا بالله، وإما أنه يشدد النكير عليهم وقد يصل إلى إخراجهم من الملة وهجرهم كما هو واقع للأسف الشديد. فكم من شباب الإسلام خاصة هجروا المجتمعات واطلعت علينا طوائف التكفير، فهم يكفرون المسلمين ويزعمون أن هذه المجتمعات مجتمعات كافرة وأنهم لا يصلون في مساجدنا، إلى آخر ترهاتهم وخزعبلاتهم التي نبرأ إليها ونقول إن الإسلام منها بريء. فالحذر الحذر عباد الله من الجهل الفاضح ومن سوء فهم ما جاء في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلاج هذا السبب هو العلم الشرعي النافع، لابد أن نتعلم وأن نسأل العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، من أخذه أخذ بحظ وافر. فيا أيها الحبيب اللبيب، كن متعلما على سبيل نجاة، وسل العلماء الربانيين، وتذكر نصيحة علي رضي الله عنه التي وردت عند أبي نعيم وغيره، أنه أخذ بيد كميل بن زياد وقال: يا كميل، عني ما أقول، احفظ عني ما أقول، عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم باعد بيننا وبين الغلو والتقصير، اللهم باعد بيننا وبين الإفراط والتفريط، واجعلنا ربنا أمة الوسط التي جاء بها القرآن. آمين آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فمن أسباب الغلو في الدين أيها الأفاضل التضييق على كل ذي سمة، التضييق على كل ذي سمة بالتدين والاستقامة والطاعة، ولمزهم ونبزهم وتحذير عامة الناس منهم، وإنه مما يدمي القلوب ويقطع الأكباد حزناً ولوعة أن تصور بعض وسائل الإعلام، أن تصور أهل الاستقامة في صورة المعقدين نفسياً وجنسياً، الناقمين على المجتمعات، الكارهين للناس، المعادين لكل ما هو جديد أو عصري. وهذا التصوير له أثر كبير على ضعاف النفوس، وأنتم تعلمون أثر وسائل الإعلام على ضعاف النفوس، تنطلي عليهم مثل هذه الحيل ويصدقونها، فإذا بالرجل في بيته يضيق على ولده لأنه صار من رواد المسجد، أو صار يلبس القميص، أو ترك شعرات على ذقنه أو عارضيه. وكم من شاب مسلم يهدد بالطرد من البيت إن حافظ على حضور بعض الدروس المسجدية. نعم، أعترف أن بعض الآباء يخافون على فلذات أكبادهم، يخشى أن يصير ابنه من سفاكي الدماء والذين يزهقون الأرواح ويفعلون ويفعلون، ولكننا نقول إن كنت تخاف ذلك فاقترب من مساجدنا واسمع بأذنيك واحضر مجالسنا، فإنها مجالس علنية جامعة ليست سرية، ومبادئنا نعلنها كل جمعة من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يضيق على فلذة كبده لأنه صار من رواد المسجد. وكم من شابة مسلمة اتصلت علي وأخبرتني أن والدها يهددها بالطرد من البيت بسبب الحجاب الشرعي فحسب. فيا سبحان الله، هل صار لبس الحجاب الشرعي جريمة في مجتمعات المسلمين بسبب تصوير أعداء الله عز وجل لأهل التدين والاستقامة، وكأنهم وحوش ضارية، وكأنهم سفاكو الدماء؟ والإسلام من هذا بريء أيها الأكارم. فإذا بهؤلاء يضيقون على أولادهم، وربما يتأثر الولد فينتكس، وربما تكون له ردة فعل أخرى فيكره والده ويريد أن ينتقم منه ويهجره وربما يكفره، والأمران كلاهما مذمومان. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الغلو مذموم والتقصير مذموم، الإفراط ممقوت والتفريط ممقوت، والحق سلوك سبيل الوسطية. وعلاج هذا أن نتحاكم إلى شريعة ربنا جل وعلا، إن وجد أحدنا من أهله أو أقاربه نفرة ما فليدعهم إلى القرآن والسنة، فما كان فيهما فعلى الرأس والعين، وما لم يكن فيهما فليتركه وليتبع ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.